فمد أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام من غالب قوت البلد كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه. وما يتأدب به المعسرون مما جرت به عادتهم من الأذن ويكسونه مما جرت به عادتهم من الكسوة، وإن كان الزوج متوسطا ويعتبر توسطه بطلوع الفجر كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه، فمد أي فالواجب عليه لزوجته مد ونصف من طعام من غالب قوت البلد، ويجب لها من الأذن الوسط ومن الكسوة الوسط، وهو ما بين ما يجب على الموسر والمعسر. ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حبا وعليه طحنه وخبزه، ويجب لها آلة أكل وشرب وطبخ، ويجب لها مسكن يليق بها عادة، وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه أي الزوج إخدامها بحرة أو أمة له أو أمة مستأجرة، أو بالإنفاق على من صاحب الزوجة من حرة أو أمة لخدمة إن رضي الزوج بها. وإن أعسر بنفقتها أي المستقبلة فلها الصبر على إعساره، وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه، ولها فسخ النكاح، وإذا فسخت حصلت المفارقة وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق. أما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها، وكذلك للزوجة فسخ النكاح إن أعسر زوجها بالصداق قبل الدخول بها سواء علمت يساره قبل العقد أم لا. هذا الفصل الذي سنقرأه في الأيام اللاحقة إن شاء الله تعالى، وبعده فصل الحضانة، وتنتهي الأحوال الشخصية ونبدأ في الجنايات إن شاء الله. بعد ما نتزوج خلاص كل زوج يقتل زوجته والزوجة تقتل زوجها، فنبدأ في الجنايات. فصل في أحكام نفقة الأقارب. حنمر سريعا قبل أن ندخل إلى كلام المحشي، نمر سريعا على القسم الأول من النفقة، وهو القسم النفقة على الأقارب. معنى ثلاثة أقسام: نفقة على الأقارب، نفقة على الزوجة، النفقة على الأقارب يعني والبهائم عفوا، والنفقة على الوالدين والأولاد العمودين، الأصول والفروع. إذا الشافعية ليس عندهم نفقة واجبة على الإخوة والحواشم الأعمام والأخوال، النفقة الواجبة عندهم وعند الجمهور بالمناسبة خلافا للحنفية النفقة واجبة على العمودين الأب والأم وإن علوا، والابن والبنت وإن سفلوا. هذا النوع الأول العمودين، نفقة العمودين. النوع الثاني نفقة الأقارب، نفقة عفوا البهائم. نفقة الثالثة البهائم والأرقاء. نفقة الثالثة نفقة الزوجة. فنمر سريعا على النوع الأول قبل أن ندخل في الحاشية. فصل في أحكام نفقة الأقارب. وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن الذي بعده. في بعض نسخ المتن جعل الشيخ أبو شجاع الحضانة ثم بعد ذلك النفقة. والنفقة مأخوذة من الإنفاق، مأخوذة من الإنفاق. ما هو الإنفاق؟ قال هو الإخراج. ولذلك نقول هذا مثلا الحمار نفقت روحه يعني خرجت روحه، الحيوانات نفقت يعني ماتت خرجت روحها، والسلعة نفقت السلعة يعني نفدت من الأسواق، خرجت من ملك البائعين وأصحاب السوق. يعني الإنفاق وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير. الإنفاق لا يستعمل إلا في الخير، كما أن الإسراف لا يستعمل إلا في الشر يعني غالبا. خلاص. وللنفقة أسباب ثلاثة: القرابة، ونقصد بها عند الشافعية نفقة العمودين خاصة، فلا نفقة واجبة على غير العمودين عند الشافعية والجمهور. فالقرابة يقصد بها العمودين خاصة. وللنفقة أسباب ثلاثة: القرابة وملك اليمين اثنان، والزوجية ثلاثة. وذكر المصنف السبب الأول في قوله: ونفقة العمودين من الأهل واجبة. ما هما العمودان؟ الوالدين والمولودين. والدين يعني الوالدان وإن علوا، مولودين يعني الأبناء والبنات وإن سفهوا، أي ذكورا كانوا أو إناثا، اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه. فنفقة المسلم على أبيه، نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر واجبة، يجب على هذا الأب الكافر أن ينفق على ابنه المسلم، ونفقة الأب الكافر على ابنه المسلم واجبة، فيجب على الابن المسلم أن ينفق على أبيه يعني وإن على الكافر. خلاص، اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه. بخلاف الإرث، الإرث لا يرث المسلم الكافر، لأن الإرث مبني على المناصرة، ولا مناصرة بين مختلفي الدين، لكن النفقة مبنية على الحاجة. ممتاز، مبنية على الحاجة، والحاجة لا دخل للدين فيها، فينفق على أبيه الكافر، وينفق على ابنه الكافر، وينفق على أمه الكافرة، وعلى بنته الكافرة، بالشروط التي ستعرفها الآن إن شاء الله تعالى، لأن ذلك مبني على الحاجة ولا علاقة للدين فيها. اتفقوا في الدين أو اختلفوا فيه واجبة على أولادهم. فأما الوالدون واجبة على أولادهم يعني وعلى آبائهم. فأما الوالدون وإن علوا فتجب نفقتهم بشرطين. تجب نفقتهم يعني على مين؟ على أولادهم. تجب نفقتهم يعني على أولادهم بشرطين: الفقر والزمانة شرط أول، الفقر والجنون شرط ثاني. الفقر، ما هو الفقر؟ عدم قدرتهم على مال أو كسب. لا عنده مال الأب، لا عنده مال الجد، الجدة، الأم، لا عنده مال ولا قادر على الكسب، فإن تفى عنه الاثنان فهو فقير. والزمانة، وشرح بعد ذلك الزمانة وقال: يعني من به عاهة وآفة، مرض أو عاهة أو آفة تقعده عن العمل. الفقر والزمانة الشرط الأول، الشرط الثاني الفقر أو الجنون، يجتمع فيه الفقر والجنون. هذا الذي ذكره المصنف ومشى عليه الشارح، ستعلم لاحقا أن هذا ليس المعتمد في المذهب، وأنه لا يشترط اجتماع الزمانة مع الفقر، ولا يشترط اجتماع الجنون مع الفقر، بل الفقر هو المعول عليه فقط في وجوب نفقة الآباء والأمهات على الأبناء. كلام الذي معنا الآن وقرأناه أنه أحد شرطين: يجب نفقة الآباء على أبنائهم، الأصول على فروعهم، في أحد شرطين. الشرط الأول اجتماع الفقر والزمانة، الشرط الثاني اجتماع الفقر والجنون. بمعنى لو كان الأب فقيرا أو الأم يعني فقيرا ومجنونا، فيجب على الابن أن ينفق عليه، ويجب على البنت أن تنفق عليه. المعتمد في المذهب أنه لا يشترط اجتماع الزمانة العاهة والآفة مع الفقر، بل يكفي الفقر فقط بالمعنى الذي عرفته، لا مال ولا قدرة على الكسب. كذلك لا يشترط اجتماع الفقر مع الجنون، فلو كان فقيرا وعاقلا فيجب له النفقة بالشروط التي ستعرفها إن شاء الله. إذن ما جرى عليه الماتن والشارح هو غير معتمد في المذهب، وهذا ما ستعرفه في الحاشية إن شاء الله تعالى. قال: فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقتهم، صاروا أغنياء. وأما المولودون يعني نفقة المولودين على آبائهم وأمهاتهم وأصولهم. وأما المولودون وإن سفلوا فتجب نفقتهم على تدخل على المنفق، لو سمحت، تجب نفقتهم على هتدخل على إيه؟ على المنفق. الذي يجب عليه الإنفاق مين؟ اللي بعد على. الذي يجب عليه الإنفاق اللي بعد على. فتجب نفقتهم على الوالدين بثلاث شرائط، يعني فين؟ المولودين. ثلاث شرائط إذا جاء أحدها أو توفر أحدها في المولودين وجب النفقة على الوالدين. أحدها الفقر والصغر، فالغني الكبير لا تجب نفقته، أو الفقر والزمانة، فالغني القوي لا تجب نفقته، أو الفقر والجنون، فالغني العاقل لا تجب نفقته. هذا خلاصة القسم الأول من النفقة، النفقة الواجبة، وهي النفقة على العمودين، نفقة الأقارب، وهي تخص في عند الشافعية وعند الجمهور النفقة على العمودين. نقرأ شيئا من الحاشية. يقول المحشي رحمه الله: فصل في أحكام نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم، أي كالوجوب الآتي في كلام المصنف، أن هذه النفقة واجبة على كل هؤلاء. وجمعها المصنف في هذا الفصل. لماذا جمعها؟ قال: لتناسبها في الوجوب بقدر الكفاية وسقوطها بمضي الزمن. جمعها، الضمير يعود على إيه؟ جمعها المصنف، ضمير في جمعها يعود على إيه؟ نعم، نفقة، نفقة، نفقة والزوجة. غلط، وقعتك، الزوجة مش معانا. خلاص، الزوجة مش معانا. جمعها اللي هو ذكرها الآن، نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم دون الزوجة. لماذا جمعها؟ جمعها المصنف في هذا الفصل المتن لتناسبها في ماذا؟ في الوجوب بقدر الكفاية. هنا لا تأتي نفقة الزوجة، نفقة الزوجة مقدرة، ليست بقدر الكفاية، يعني يجب لها مدان من طعام على الموسر كما قرأنا الآن قبل قليل. مدان، رغم ان المدين يمكن ان يكون اكثر مما تحتاجه، ما دام الزوج موسرا يجب عليه نفقة مقدرة ليست بقدر الحاجة. لا، في الاقارب اصول الفروع، في البهائم، في الارقاء، بقدر الحاجة، بقدر ما يشبع شبعا ليس مفرطا، فلا يكفي ان ياخذ ما يسد الرمق، ولا يجب ما يكون فوق الشبع، بقدر الحاجة. أما الزوجة دي مقدرة، الزوجة مقدرة، الموسر له قدر في الإنفاق على الزوجة، المتوسط له قدر، الفقير له قدر. إذن يفترق النفقة على الزوجة عن بقية النفقات الواجبة، كلها واجبة، لكن شوف القيد الجميل ده، يقول الوجوب بقدر الكفاية باتفاقها، صح اتفاقها او لتناسبها في الوجوب هي بقدر الكفاية. اما الزوجة لا، في لا مقدرة، لا تكون بقدر الكفاية ولكن بالتقدير. ايضا فرق اخر بين هذه النفقة الواجبة وبين نفقة الزوجة الواجبة ايضا، قال: وسقوطها بمضي الزمن. هذه النفقة هي نفقة الاقارب، نفقة البهائم، نفقة الارقاء، تسقط بوجوب الزمن. نفقة الزوجة لا تسقط بوجوب الزمن إذا طالبت بها. هذه النفقة تسقط بوجوب الزمن لأنها إنما جاءت للحاجة. الأب فقير، جعان، ليس عنده سكن، ليس عنده ملبس، فبقدر الحاجة. مضى الزمن ولم ينفق عليه ولو تكاسلا، خلاص ذهبت الحاجة. ذهبت الحاجة لأن الحاجة مرتبطة بالزمن. كان جوعانا أمس، كان عريانا أمس، كان بلا مأوى أمس. فمضي الزمن يسقط النفقة على من؟ على الأقارب، على الأرقاء، على البهاء. الزوجة لا تسقط نفقتها بمضي الزمن متى طلبت بها، لأنها ليست للحاجة، بل هي في مقابلة العوض، بل هي عوض عن تسليمها نفسها. لما سلمت نفسها فاستحقت النفقة، إذن ليست للحاجة، ولذلك هي مقدرة وليست بقدر الكفاية. فرقان جوهريان فيها هذه النفقة الواجبة، يجمعها كلها أنها واجبة، ولكن تفترق نفقة الزوجة أنها مقدرة ولا تسقط بالزمن، نفقة الفريق الآخر أقارب، أرقاء، بهائم بقدر الحاجة الكفاية ولا تسقط بمضي الزمن. ولذلك جمعها هنا، وجعل المصنف في بعض النسخ فصلا لنفقة الزوجة منفصلا، وفي بعض النسخ ليس هناك هذا الفصل بل بلا فصل. قال: بخلاف نفقة الزوجة فلذلك أفردها بفصل وحدها على ما في بعض النسخ. لكن الذي يناسب صنيع الشارح إسقاطه كما في بعض النسخ إسقاط هذا الفصل وعليه. فكان الأولى أن يقول فصل في أحكام النفقة يعني بغير أن يخصها بزوجة أو بأقارب أو بأرقاء أو ببهائم عليه على إيه؟ على النسخة التي ليس فيها فصل خاص بالزوجة ليس فيها عنوان فصل في نفقة الزوجة على هذه النسخة الأفضل ألا يقول فصل في أحكام نفقة الأقارب والأرقاء والبهائم. طيب هذه أشياء شكلية. قال وفي بعض نسخ المتن تأخير هذا الفصل عن الذي بعده فصل النفقة في بعض نسخ المتن متأخر على فصل الحضانة أي عن الفصل الذي بعده وهو فصل الحضانة بناء على ما في بعض النسخ من إسقاط لفظ فصل عند الكلام على نفقة الزوجة. ووجه تأخير هذا الفصل عن الذي بعده بأن ولا أن النسخة القديمة ب ووجه بقى ووجه لابد من وجه ووجه تأخير هذا الفصل عن الذي بعده بأن الحضانة من تعلق الإرضاع. نقراها ايه وجه ولا وجه ووجه تأخير هذا الفصل عن الذي بعده بأن الحضانة من تعلق الإرضاع يبقى يناسب أن نأتي بالحضانة بعد الإرضاع ونؤخر النفقة. فالأنسب ذكرها عقبه عقب الإرضاع. ووجه تقديمه عنه أن الرضاع من جملة النفقة على القريب وهو سابق على الحضانة فناسب تقديم النفقة على القريب لاشتمالها على المقدم وهو الرضاع وضم إلى نفقة القريب وضم نفقة إلى نفقة القريب غيرها استطرادا. يبقى كان الأصل أن يتكلم عن نفقة القريب فقط ولكنه تكلم على نفقة الأرقاء والبهائم استطرادا لأجل تتميم الكلام على النفقات. ومعنى الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة قوله والنفقة مأخوذة من الإنفاق. الشارح على الهامش بيقول والنفقة مأخوذة من الإنفاق. استشكله الشيخ القليوبي في حاشيته على شرح الشيخ المحلي على منهاج النووي. استشكله الشيخ القليوبي بأن فيه اشتقاق مصدر من مصدر. النفقة مصدر مأخوذ من الإنفاق مصدر هذا مشكل لأن المصدر إنما يشتق من الفعل. قال وظاهره أن المصدر لا يشتق من المصدر مطلقا مع أن المصدر المزيد يشتق من المصدر المجرد بخلاف العكس كما هنا. فكان الصواب كما قال المحشي أن يقول وفيه اشتقاق مصدر مجرد من مصدر مزيد وهو لا يصح. الذي يمتنع أن نشتق المصدر المجرد من المزيد هذا الذي يستشكل ويستغرب ويمنع، لكن أن نشتق المصدر المزيد من المجرد هذا غير ممنوع. واللي معانا كده اللي معانا من هذا الباب النفقة مجرد والإنفاق مزيد. النفقة مصدر من نفقة الثلاثي والإنفاق من أنفقة الرباعي. فأن نشتق النفقة وهو مجرد من الإنفاق وهو مزيد هذا ممنوع بالإجماع. لكن على كل حال هذا ليس مشتقا أصلا. الشيخ بريء يقول النفقة مأخوذة ولم يقل مشتق. ولذلك قال وأجيب بأن الشارح عبر بالأخذ وهو أوسع دائرة من مادة الاشتقاق. إذن الشارح لا غبار عليه لأنه لم يتكلم على الاشتقاق. الممنوع هو اشتقاق المجرد مصدر المجرد من المصدر المزيد. والشيخ الشارح قال مأخوذة والأخذ أوسع دائرة من الاشتقاق يعني الأخذ يشمل الاشتقاق وغير الاشتقاق اللي هو أعم يعني بينهما عموم وخصوص مطلق بين الأخذ والاشتقاق عموم وخصوص مطلق. وهو أوسع دائرة، وهو أي الأخذ أوسع دائرة من الاشتقاق. أو العلاقة كده، الاشتقاق الأخذ بينه معهم وخصوص المطلق، يعني كل نقطة في الاشتقاق ده وقع في الأخذ، وبعض نقاط الأخذ ليست من الاشتقاق، فبينهما عموم وخصوص مطلق. ده قال الأخذ أوسع دائرة من الاشتقاق، وهو أي الإنفاق الإخراج، أي دفع ما يسمى نفقة لمن يستحقه، ولا يستعمل إلا في الخير، أي كما أن الإسراف لا يستعمل إلا في غير الخير. قال ومن بلاغات الزمخشري لا سرف في الخير، في نقص في نسختي، في عندك أضف الفي لو سمحت حرف الجر. ومن بلاغات الزمخشري لا سرف في الخير كما لا خير في السرف. قال وهو من رد العجز إلى الصدر، فمعنى اصطلاحات، اصطلاح بلاغات، ومعنى رد العجز إلى الصدر. أما عن البلاغات، بلاغات الزمخشري، الزمخشري المفسر الكبير المعروف البلاغي المعتزلي صاحب الكشاف، الزمخشري روى هذا بلاغا. يعني ايه بلاغا؟ علامة كبير النائمين، كبير النائمين قبلي، ها بلاغة مالك اصطلحت هذا. البلاغ ان يروي خبرا حكاية ويترك ذكر شيوخه، بعض شيوخه او كل شيوخه، خلاص، كالمعلقات، كبلاغات مالك رضي الله تعالى عنه في الموطأ، يروي عن القائل مباشرة، يروي عن القائل مباشرة ويسقط شيوخه او بعضهم، فلا يذكر لنا من شيخه الذي سمع منه ذلك، وقد لا يذكر شيخ شيخه، وقد لا يذكر شيخ شيخ شيخه، فيقول قال الزمخشري، يقول قال مثلا ابن عمر كذا، وبين الزمخشري وابن عمر مفاوز صحراء كبيرة جدا. من الذي أخبرك عن ابن عمر؟ من الذي أخبرك عن محمد بن سيرين؟ من الذي أخبرك عن فلان من التابعين؟ بلاغا لم يذكر. صورة البلاغ، صورة البلاغ كصورة يعني بغير تحقيق أنها ضعيفة لأنه فيها قطع في الإسناد، لكن بعض البلاغات تكون صحيحة إذا كانت منسوبة إلى أشخاص معينين كمالك مثلا في بعض بلاغاته في الموطأ. هذه مسألة اصطلاحية تعرفونها في مصطلح علم الحديث، في مصطلح علم الحديث، يعني من عيوب الإسناد ترى مصطلحات عيوب ظاهرة وعيوب خفية. عيوب الظاهرة منها أن يكون فيها، أن يكون في حديث مرسل أو الحديث معلق منه البلاغ والحديث منقطع، دي عيوب ظاهرة، عيوب الإسناد ظاهرة. فالإرسال هو سقوط الراوي بعد التابع، سقوط الراوي بعد التابع. المعلق هو يعني سقوط الراوي في آخر السنة، آخر السنة بعد التابع يسمى المرسل. المعلق سقوط الراوي في أول الإسناد، هو شيخ المصنف، شيخ البخاري، شيخ مسلم، شيخ مالك، شيخ أي صاحب كتاب أو صاحب مصنف، يسقط شيخه أو شيخه وشيخ شيخه، هذا يسمى معلقا، يسقط من أول السنة. المنقطع ما سقط فيه راويان فأكثر، راويان متتاليان فأكثر، هذه عيوب ظاهرة، يعني أهل الحديث يعرفون، سقط رجل، سقط رجلان، سقط أكثر، سقط رجل من أول الإسناد، سقط رجل من آخر الإسناد. في عيوب خفية وهو التدليس والإرسال الخفي، بعضهم يجعلهما مترادفين بعضهم يجعلهما غير مترادفين فيجعل بينهما فرقا. ما هو الفرق؟ يقولون التدليس أن يروي عن شيخه يذكر شيخه ويروي عنه فهو لم يسمع منه هذا الخبر بعينه، فهو اعتاد أن يروي عن زيد، ومعروف أنه يروي عن زيد وهو قابل زيد وليس هناك مشكلة في روايته عن زيد، لكن هذا الخبر بعينه لم يروي عن زيد، فيتكلم بعبارة توحي للسامع أنه سمع من زيد وهو في الحقيقة لم يسمع هذا بعينه من زيد. هذا هو التدليس. الإرسال الخفي لا يذكر ذلك، لا يذكر ما يوحي بأنه سمعه عن شيخه، بل الفرق بينهم عندما نفرق بعضهم يجعلهما مترادفين بعضهما يفرق، فيجعل التدليس أنه يذكر عبارة عن شيخه توحي أنه سمع منه هذا الحديث وهو في الحقيقة لم يسمعه. والإرسال الخفي هو لم يذكر عبارة تدل على ذلك. على كل حال مرجع ذلك في علم مصطلح الحديث. هذا فيما يتعلق بالمصطلح الأول، هذا من بلاغات الزمخشري. قال ومن بلاغات الزمخشري لا سرف في الخير كما لا خير في السرف. ثم قال وهو من رد العجز إلى الصدر. ما معنى هذا المصطلح؟ حضرات الأفاضل تفضل، ما معنى هذا المصطلح؟ تفضل، ما معنى هذا المصطلح؟ شكرا. ها ما هذا الاصطلاح؟ اولا الاصطلاح ده عند من؟ في البلاغة، في اي فرع من فروع البلاغة؟ بديع رائع، يلا اشرحه بقى حتى نعطيك الجائزة الكبيرة. لا عموما يعني دعك من هذا البلاغ، عموما ما معنى رد العجز على الصدر؟ تعرف؟ طب يلا اشرحه هنا. يعني هو جاء يتكلم بصرف فقال، قال ايه؟ يعني بين كلمة خير وصرف جعل هذه حركة. طيب خش جائزة على البلاغة وجائزة على البديع، وأما الجائزة الثالثة فمحجوزة، محجوبة عنك. لا هو الكلام في الصرف، رد العجز، العجز هو الآخر الزيل وهو كلمة الصرف في هذا، يعني رده على الصدر لأنه ذكر الصرف في أول الكلام. إما أن يذكر يأتي بكلمة في آخر، هذا يكون في الـ في الـ في النثر وفي الشعر. خلاص العجز، رد العجز على الصدر، هذا من مصطلحات البلاغيين. عندنا علوم اللغة، اللغة العربية يعني، بلاغة بفروع ثلاثة، بيان وبديع ومعاني، وعندنا قافية وعروض، وعندنا خط اللي هو الإملاء، عندنا نحو، عندنا صرف، عندنا تاريخ، عندنا أدب. إذن البديع فيه من مباحثه رد العجز على الصرف، فهذا مبحث فرعي لمبحث أصيل اسم الجناس، من مباحث البديع الجناس، ويتفرع عنه رد العجز على الصدر، ويكون في النثر وفي الشعر. هو أن يأتي الناثر أو الناظم يأتي في آخر كلامه إن كان في النثر أو في آخر بيته إن كان في الشعر، يأتي بكلمة سبق أن أتى بها إما في أول الكلام أو في حشو الكلام. بيت إذا كان في النظم يأتي في آخر البيت بكلمة سبق أن أتى بها إما في أول المصراع الأول أو في حشو المصراع الأول أو في آخر المصراع الأول، الشطر الأولى يعني، أو في أول المصراع الثاني، فقد رد العجز على الصدر، أتى بكلمة سبق أن أتى بها في صدر الكلام. صدر الكلام يعني إما الصدر المطلق إما الصدر النسبي الصدر المطلق في الأول فعلا وفي الصدر النسبي يعني نسبة إلى الآخر إلى العجز، هذا صدر بالمقارنة بالآخر ليس صدرا مطلقا، صدر نسبي. رد العجز على الصدر إما المطلق وإما النسبي، هذا في النظم. وفي النسب كذلك يأتي بجملة في آخر الجملة، يأتي بكلمة هي موجودة في أول الجملة أو في حشو الجملة، رد العجز على الصدر. فنوع من البديع والمشاكلة والمجانسة. هذه الكلمة قد تكون عين الكلمة الأولى وقد تكون تشابهها في الحروف وما تختلف عنها في الضبط، تكون فيها زيادة في الحروف نقصا أو زيادة في الحروف، ولذلك هي مبحث فرعي للجناس. الجناس كما تعلمون لو كنتم تعلمون جناس تام وجناس ناقص إلى آخره، فنفس هذا الجناس الناقص والتام يأتي في الجملة الواحدة أو في البيت الواحد برد العجز على الصدر. معي بعض الأمثلة التي تثير اللعاب والشهية لمن يريد الزيادة، وأما من قصرت هممهم فلا كلام معنا فيها. طيب قال تعالى تخشى الناس والله أحق أن تخشى، هذا من باب رد العجز على الصدر. يقول القائل من الأمثلة السيارة الحيلة ترك الحيلة، هذا من باب رد العجز على الصدر. الحيلة ترك الحيلة فهي تقع في الضائقة والورطة، تذهب لحل هذه الورطة والضائقة كل مذهب، فيقول لك الحكيم الحيلة ترك الحيلة، يعني اتركها لله، خلاص ضاقت فاتركها لله. الحيلة في ذلك أن تترك أن تحتال لفك ضائقتك، فإنما أمرها إلى الله. نفدت مساعيك وانقطعت سبلك فعليك بترك ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فالحيلة ترك الحيلة. أو بمعنى آخر، هذا من كلام المتصوفة، أو بمعنى آخر الحيلة في الوصول إلى هدفك وفك ضائقتك أن تترك الحيلة معتمدا على نفسك، ألا تظن في نفسك القوة والقدرة على فك هذه الضائقة، وإنما أترك حمولك وقدراتك إلى الله سبحانه وتعالى. اسعى ببدنك وعلم قلبك بالله سبحانه وتعالى، يعني اترك حيلتك الخاصة أن تكون معتمدا على نفسك، بل اعتمد على الله تعالى في فك الضائقة. طيب قال إني لعملكم من القليل، رد العجز على الصدر. ترى أن قال هنا غير قال هنا، أن قال هنا من القول، قال إني لعملكم من القليل يعني من المبغضين. قلاه ما ودعك ربك وما قلى، ما أبغضك ما كرهك وهكذا. يقول سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى. سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داعي الندى بسريع. الشاهد رد العجز في النظر إلى الصدر، والكلمتان بمعنى واحد. فيقول إنه إذا نابته نائبة وإذا ألمت به مصيبة يسرع إلى قريبه، يسرع إلى عصبته، يسرع إلى ابن عمه، ويلطم وجهه ويندب حظه، يستنجد بأقاربه، ولكنه لا يسرع إلى الصدقة، لا يسرع إلى عمل الخير. فهو يعرف ابن عمه في الملمات ولا يعرفه في اليسر وفي السعة. إذا جاءته الماء جاءه اليسر وبسطت عليه الدنيا وفتحت عليه الدنيا، لا يعرف ابن عمه ولا يعرف أقاربه ولا يعرف، لكنه إذا جاءته الملمات ذهب وعرف أقاربه وقتئذ. لا احتمالان في الشرح، إما أنه لا يذهب إلى أحبابه وأقاربه إلا في المصائب، وأما في عندما تبسط عليه الدنيا لا يذهب إليهم، وإما أنه يذهب إلى الناس ولا يعرف الله تعالى، أنه يستطيع أن يكشف ما به من غمة عن طريق الصدقة، يسرع إلى الندى، تصدق العطاء فيكشف الله تعالى ما به، وهذا أحسن من أن يلجأ إلى شخص يمنعه أو يعطيه. أي سؤال؟ هذا أيضا من رد العجز على الصدر، حيث رد العجز إلى آخر المصراع الأول، والكلمتان بمعنى واحد. ومن كان بالبيض الكواعد مغرما فما زلت بالبيض القواضب مغرما، فيقارن يمدح نفسه ويقارن نفسه بالآخرين، فيقول إن الآخرين يهتمون بالنساء، أما أنا فأهتم بالحرب، أهتم بالشجاعة، أهتم بالإقدام، أهتم بعوالي الأمور. ومن كان بالبيض الكواعد مغرما فما زلت بالبيض القواضب والسيوف، جمع قاضب السيف، مغرما غرامي، إنما هو بمعاني الأمور، وغيري مغرما بسفاسف الأمور وحقائر الأشياء. أيضا هذا من رد العاجز على الصبر، ولكن باختلاف المعنى. دعاني دعاني من ملامكما سفاها، فداعي الشوق قبلكما دعاني، دعاني من ملامكما سفاها فداعي الشوق قبلكما دعاني. دعاني هنا بمعنى اتركاني، صح؟ ودعاني هنا بمعنى نادى علي. دعاني اتركاني، اتركاني من ملامكما سفاها، سفها، فداعي منادي، فداعي اي منادي، منادي الشوق قبلكما دعاني اي نادى علي. ايضا هنا رد العجز على الصدر مع اختلاف المعنى، زوائد وزوائد. هل في مشكله في الخط ولا زوائد؟ اسود كالعناقيد ارسلت فمن اجلها منها النفوس زوائب، تكلم على غرامه بالشعر الاسود المعقود على هيئه زوائد، ضفائر يعني، زوائد هنا بمعنى ضفائر. ضفائر اسود كالعناقيد ارسلت، اطلقت كالعناقيد، عناقيد العنب، فمن اجلها النفوس زوائد منها ذابت، هنا زوائد جمع زائبه، زوائد جمع ذائبة، النفوس ذابت حبا لما رأت هذه الزوائد السوء، فقالت السوء. مؤدب أول حضرتك. تمتع من شنين عرار نجد فما بعد العشية من عرار. يقول أيضا هنا رد العجز على حشو، على صدر في حشو الشطرة الأولى أو المصراع الأول. تمتع من شميم، من شم، من شميم عرار، عرار زهر ينبت في الصحراء طيب الرائحة لونه أصفر. تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. أنت ستغادر، ستترك الآن هذا المكان ولن تعود إليه مرة أخرى، فتمتع قدر الإمكان بهذا الزهر الجميل فلن تعود إليه مرة أخرى. سكراني، سكر هوى وسكر مدامة أن يفيق فتى به سكراني. سكراني، سكر هوى وسكر مدامة أن يفيق فتى به سكراني. سكران خبر مبتدأ محذوف، سكران بي، بي سكران. سكر هوى وسكر مدامة، مدامة الخمر. أن يفيق فتى به سكران. كيف؟ أن بمعنى كيف، يفيق مضارع أفاق. يقول اجتمع عليه سكران، سكر الحب وسكر الخمر، فلا يتوقع إفاقة لسكره المركب. وهكذا رد العجز على الصدر هو بمعنى واحد، والأمثلة كثيرة. هل متشابكون؟ واحد نايم، واحد فتح بقه. المثاني والمثاني، ربط العجز على آخر المصراع الأول. المثاني فيهما مختلفات، فمشغوف بآيات المثاني ومفتون برنات المثاني. مشغوف بآيات المثاني القرآن العظيم، قد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فهو مشغوف بالقرآن ومفتون بالألحان ومفتون برنات المثاني، الأوتار التي تثنى. المثاني هنا بمعنى الأوتار التي تسنى ويضرب عليها ويصدر الصوت من ثنيها المتكرر مع تجويف الخشب. والمثاني هنا بمعنى القرآن الكريم، هذا من رد العجز على الصدر. توجيه ثالث البيت سريع إلى ابن العم يلطم وجاو. توجيه ثالث، أنه سريع الغضب فيلطم وجه من أغضبه، ولكنه ليس إلى من دعاه بكرم بسريع. فهل يصح هذا؟ لا أظن أنه صحيح، لأن ابن العم هنا ليس شخصا بعينه وإنما مثال. يعني على كل حال اجتهاد جيد. يعني تاريخ عام، مقصود بالتاريخ التاريخ بعامة، التاريخ تحديد الحوادث والأخبار اللي هو ما يحصل في الزمن المتقدم يدخل في عموم اللغة. وللنفقة أسباب ثلاثة تعرفها الأسبوع القادم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.